إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. منها إذا حكم الحاكم لكن بالاجتهاد، الاجتهاد مو بالتحري، لابد يكون عنده علم في علامات القبلة فاجتهد ثم أخطأ. أما لو كان مثل في بيت البلد ثم صلى ضامن أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعلى الإعادة، لأن البلد ليس محل الاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يأخذ إلى المسألة وينظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.